نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا الثالث من مجالس شرح هذه المنظومة المباركة، وهي القصيدة الدالية للإمام الحنبلي أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في التعليق عليها إلى البيت السابع من أبيات هذه المنظومة. يقول الإمام رحمه الله: دع عنك تذكار الخليط المنجد، والشوق نحو الآنسات الخرد، والنوح في أطلال سعدى، إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعد. واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب، وخذ بهدي تهتدي، واقصد فإني قد قصدت موفقا نهج ابن حنبل الإمام الأوحد، خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد، ذي العلم والرأي الأصيل، ومن حوى شرفا على فوق السها والفرقد. واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلد. وصلنا إلى هذا البيت، وهو البيت السابع من أبيات هذه المنظومة المباركة. يقول الإمام رحمة الله تعالى عليه: واعلم بأني قد نظمت، يعني جمعت أبيات هذه القصيدة، جمعت أبيات هذه القصيدة المباركة، وقصدت من وراء ذلك النصح. قال: واعلم بأني قد نظمت مسائلا، أي جمعت هذه المسائل في العقيدة، كالذي يجمع حبات العقد بعضها إلى بعض، فشبه المنظومة بعقد ينظمه الناظم في سلك. مسائلا اللي هي مسائل الاعتقاد التي ذكرها الإمام، لم آل يعني لم أقصر، لم آل يعني لم أقصر، ومنه قول الله تبارك وتعالى: لا يألونكم خبالا، يعني لا يجدون فرصة يثبطونكم إلا استغلوها ولا يقصرون، يعني ما زالوا ينفثون فيكم ويثبطونكم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة لما دخلت عليه وسألها صلوات الله عليه وسلامه: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت، ما آلوه إلا ما عجزت، يعني لا أقصر في حقه إلا فيما عجزت عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. فالشاهد من الحديث قول المرأة: ما آلوه إلا ما عجزت. فقال الإمام: لم آل يعني لم أقصر، النصح يعني لا أقصر في النصح، لا أقصر في النصح، والنصح هو إرادة الخير للمنصوح، والنصح في الأصل أو في اللغة هو التخليص من الشوائب، يقال نصح الذهب إذا حرقه في النار يخلص منه الشوائب، وهو في الأصل الإخلاص، الإخلاص والمراد يعني أنا جئتكم بكلام واضح ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال ولا عليه شبهة، أريد بهذا الكلام الخير لكم، الخير لكم، لم آل فيه النصح غير مقلدي، لم آل فيه النصح غير مقلدي. يعني أنا لما نظمت هذه المسائل في هذه الأبيات وأفرغت وسعي ولم أقصر في النصيحة لكم، أنا ما قلدت أحدا، أنا لم أتبع رأي أحد في هذا الكلام الذي أتيت به، تمام؟ يعني كل المسائل التي سأذكرها لكم في هذه الأبيات، التي سأذكرها لكم في هذه الأبيات، أنا أتيتكم بها بعد قناعتي التامة بها، بعد قناعتي أنا التامة بها، وأخذتها عن أدلتها، أخذتها عن أدلتها، يعني ما أخذت المسألة إلا لما قام عندي دليلها، ما أخذتها تقليدا بدون فهم ولا بصيرة، إنما ما نقلت لكم مسألة من هذه المسائل إلا بعدما قام عندي دليلها وحصلت عندي القناعة الكاملة بهذه المسألة، واجتهدت في النظر، واجتهدت في النظر لأن عندي أهلية النظر في الأدلة، أنه هذا كان إماما كبيرا، كان إماما كبيرا، واجتهدت في النظر أي في الأدلة وفي هذه المسائل فألفيتها أي وجدتها هي الصواب، ولم أقلد فيها أحدا ولا حتى الإمام أحمد، ولا حتى الإمام أحمد، وإنما الإمام أحمد رحمه الله فإني قد وافقته في اجتهاد، يعني أنا اجتهدت في هذه المسائل وجمع أدلتها، والإمام أحمد قد اجتهد في جمع هذه المسائل وفي جمع أدلتها، فوافق اجتهادي اجتهاد الإمام أحمد، اجتهاد الإمام أحمد، لكن أنا لم أقلده، أنا ما قلدته في هذه المسائل، إنما اجتهدت فوجدت الصواب ما ذهب إليه الإمام، فوجدت الصواب ما ذهب إليه الإمام. وهذه مسألة مهمة جدا، ففي الفرق بين من يتبع بدون بصيرة ولا فهم وبين من يتبع على بصيرة وفهم، تمام؟ الأول ده اسمه مقلد، والثاني هذا ليس بمقلد، ليس بمقلد، قد بالك أنا اجتهدت وجمعت الأدلة واجتهدت في المسائل فوجدت أن الصواب ما وصل إليه الإمام أو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فأنا اقتنعت بهذا قناعة تامة بصرف النظر هو قول الإمام أحمد أو قول غيره. ويعني هذا له أمثلة كثيرة في حياة الأئمة، يعني كما يقول الرحبي في منظومته، فإنه لما أثنى على زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأن زيد أفرض الأمة، أثنى عليه في علمه بالفرائض، قال لا سيما وقد نحاه الشافعي، لا سيما وقد نحاه الشافعي، يعني أن الشافعي قال أنا اتبعت زيدا في الفرائض، لا سيما أن الشافعي نحى نحو زيد. فلما يأتي الرحبي الآن لصاحب الرحبية ويقول بقول وافق فيه الشافعي، هو ما قلد الشافعي إنما أداه اجتهاده، ها؟ فوافق اجتهاد الشافعي، والشافعي أداه اجتهاده فوافق اجتهاد زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. لم آل فيها النصح غير مقلدي. وهنا مسألة مهمة، وهي مسألة حكم التقليد في باب العقائد. التقليد في الفروع الأمر فيه يسهل، الأمر فيه يسهل، لكن التقليد في باب العقيدة اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن التقليد في مسائل الاعتقاد محرم ولا يجوز، ولا يجوز لأحد أن يقلد أحدا في مسائل الاعتقاد خاصة. ليه؟ قال لك لأن التقليد يفيد العلم ولا يفيد الظن؟ يفيد الظن، تمام؟ أنت الآن تقلد عالما، تمام؟ تقليدك للعالم ده يفيد الظن، ما يفيد العلم، والظن لا يجوز في مسائل الاعتقاد، بل لا بد من يقين في مسائل الاعتقاد، لأنها أمور علمية خبرية، فلا يكفي فيها الظن، بل لا بد من اليقين والقطع، تمام؟ والتقليد لا يحصل به لا يقين ولا قطع، وإنما لا يحصل بالتقليد إلا الظن. هذا القول الأول في هذه المسألة، وهذا قول المعتزلة وطائفة من أهل الكلام. القول الثاني أن التقليد في مسائل الاعتقاد جائز، واحتجوا أي أصحاب هذا القول يعني بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل من الناس الإيمان، ومنهم الزكي ومنهم البليد ومنهم الأعرابي ومنهم الكبير ومنهم الصغير ومنهم الذكر ومنهم الأنثى، فيأتي الرجل أو المرأة فيشهد أن لا إله إلا الله فيحكم بإسلامه، بل يأتي الصبي أصلا فيشهد أن لا إله إلا الله فيحكم بإسلامه دون استدلالات عقلية ولا تركيبات منطقية، تمام؟ وهذا كان ظاهر في حد الصحابة لما أسلم مثلا طفيل بن عمرو الدوس رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني مطاع في دوس فأرسلني إليهم فإني داعيهم إلى الله واجعل وسل الله أن يجعل لي آية. فلما وصل إلى قومه فاستقبله أبوه، أبوه رجل أعرابي ما عنده أو رجل ما عنده دراية بالرسالة ولا بالرسول ولا شيء من هذا، فقال له ارجع أو إليك عني وجهي على وجهك حرام حتى تؤمن برسول الله. هو لا يعرف أصلا من رسول الله أصلا، يعني أبوه لا يعرف من رسول الله ولا ما جاء به رسول الله، فقال يا بني ديني دينك، هكذا لم يسأله لا عن إيش فرائض هذا الدين ولا إيش أركان هذا الدين ولا سأله عن شيء، قال يا بني ديني دينك، تمام؟ فقال اذهب فاغتسل وتطهر وطهر ثوبك وجاء فنطق الشهادة، وفعل هذا مع امرأته وحكم بإسلام هؤلاء، وحكم بإسلام هؤلاء. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض هذا على عمه وهو في سياق النزع، وفي سياق النزع قل كلمة، قل كلمة، وإن كان طبعا يعني هذا قد يكون الأمر فيه يعني بعيد شوية في أبي طالب لأنه كان يعيش مع النبي وكان يراهم في الشرائع، لكن هذا كثير جدا حتى في الصحابة الذين لم يأتوا إلى رسوله إلا مرة، زي طلق بن علي مثلا أتى أول ما هاجر النبي إلى المدينة مرة ولم يأتي بعده، ولم يأتي بعده، وروى حديث مس الفرج في والإنسان متواطئ، هذا إيش يعلم من الفرائض أصلا؟ ومع ذلك كان يحكم بإسلام هؤلاء، كان يحكم بإسلام هؤلاء. فالقول الثاني أن التقليد في مسائل الاعتقاد جائز، لأن هؤلاء الصحابة الذين أسلموا إنما قلدوا رسول الله وقلدوا من جاءهم من الصحابة دعاة إلى الله عز وجل، دعاة إلى الله عز وجل. القول الثالث أن التقليد في مسائل الاعتقاد لا يجوز إلا لضرورة، لا يجوز إلا لضرورة. يبقى القول الأول التقليد في مسائل الاعتقاد محرم مطلقا لا لضرورة ولا لغير ضرورة. القول الثاني التقليد في مسائل الاعتقاد جائز مطلقا بضرورة وبغير ضرورة. القول الثالث التقليد في مسائل الاعتقاد لا يجوز إلا لضرورة. لماذا؟ قال لك لأنه لابد في مسائل الاعتقاد من القطع واليقين، لكن لما كان بعض الناس مش بعض بقى، لما كان أغلب الناس لا يتمكن من ذلك، يعني لا قدرة عنده على الاستنباط ولا معرفة الأدلة ولا كذا، ما عنده قدرة لفهم هذه الأدلة ولا مناطات الأدلة ولا استخراج الحجة من الدليل ولا شيء من هذا، والله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى آخر هذا. فالذي يستطيع من الناس الوصول إلى معرفة الحق بنفسه، إلى معرفة الحق بنفسه لأنه لا بد فيه من اليقين، فهذا يجتهد ويصل للحق. أما الذي لا يستطيع هذا فإنه يجوز له أن يقلد إذا كان عاجزا عن الوصول إلى الحق بنفسه، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. والتقليد في مسائل الاعتقاد، التقليد في مسائل الاعتقاد كما قلنا على هذه الأقوال الثلاثة، على هذه الأقوال الثلاثة. قول الأول ده قول أصحاب الكلام، ده قول أصحاب الكلام. قالوا أي قال علماء هؤلاء يعني، أي علماء أصحاب الكلام أهل الكلام يعني معتزلة وهؤلاء، قالوا التقليد هو اتباع الكتاب والسنة من غير نظر عقلي. التقليد هو اتباع الكتاب والسنة من غير نظر عقلي، ومعناه عندهم قبول قول القائل بلا حجة، قبول قول القائل بلا حجة. فإن جاءت آية من القرآن أو سمعت حديثا نبويا فيه أمر من الأمور العقائدية وليس فيه ذكر للدليل العقلي، إذا رأيت هذا الرأي واعتقدت هذه العقيدة بناء على نص من الكتاب أو السنة فأنت مقلد للكتاب والسنة بدون دليل. يعني أنا الآن لو أن الله عز وجل قال مثلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تمام، فالله أخبر أن له ملائكة يجب الإيمان بهم، فأنا الآن لما أسمع الآية دي في القرآن وأؤمن بالملائكة أنا أكون مقلدا للقرآن، ها؟ أكون مقلدا للقرآن بدون دليل. الأمر هو إيه دي؟ إيش هذا بقى؟ يعني الآية اللي أنا بناء عليها صدقت ده اسمه إيه عندكم؟ قالوا فأنت مقلد للكتاب والسنة بدون دليل. شوف هذا كلام كلام أهل الضلال إذا ابتعدوا عن مصدر الوحي والهداية. يعني حتى وصل الأمر إلى أي مدى؟ يقولك لما تقرأ الآية في كتاب الله إذا آمنت بها فأنت قلدت الدليل ولم تعتقد، تمام. فالتقليد عندهم هو قبول أدلة القرآن والسنة من غير نظر عقلي، وطبعا هذا كلام مجانب للصواب، بل هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد مطلقا ولا يقبل لا جملة ولا تفصيلا. وما يذكرونه من أدلة عقلية قد جاء القرآن بخلاصته المباركة على أحسن نظام وأفضله، وهذا ظاهر لمن تتبع القرآن. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا أصلا ممن آمن به في حياته بالنظر العقلي، ها؟ لما جاء الصحابة يسألونه عن الدين ما قال لهمش تفكروا وانت يعني افتح المدى لبصرك أو لخيالك واسبح في الكون ما قال هذا الكلام أصلا، إنما كان يبين لهم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ما الإسلام، وهكذا كان يبين لهم الشرائع هكذا، ما كان يقول لهم ارجعوا إلى العقل والاستدلال، تمام. ده كلام القول الأول، ده كلام أهل الضلال من المعتزلة أو الكلاميين. القول أو الصورة الثانية موافقة المقلد لغيره في مسائل العقيدة، موافقة المقلد لغيره في مسائل العقيدة، زي طفل مثلا نشأ في بيت المسلم، إيش عند هذا؟ يخرج مسلما إيش عند هذا من الفهم الأدلة حتى يقول لا بد من النظر في الأدلة، فهو يعتقد بوحدانية الله، تقول له الله من الواحد الذي لا شريك، يقول لك الله، وهو لسه ما زال ما دخل الحضانة، طب هو يقلد والديه، يحكم بإسلام ولا نقول هذا كافر؟ يحكم بإسلام، إنه ما عنده أهلية النظر في الأدلة. والصحيح في هذه المسألة، لأنها طبعا هذا الكلام هينسحب عليه هل المقلد مسلم أو إيمانه بالله صحيح، طبعا المعتزلة ومن نحى منحاهم لا يصححون إيمان المقلد في أمور الإيمانيات مطلقا، يقولون لأنه ما اعتقد أصلا، هو لم يعتقد أصلا، حتى لو أخذ معتقده من الأدلة قالك هو مقلد الأدلة لكن غير معتقد بها، تمام. فالصحيح القول الثاني في هذه المسألة أن إيمان المقلد صحيح، وأن التقليد يحصل به العلم، التقليد يحصل به العلم، وليس التقليد محصلا للظن فقط، إنما يحصل به اليقين أيضا. وأما النظر والاستدلال الذي يذكره أهل الكلام فليس بواجب على المكلف. فالصحيح صحة إيمان المقلد لأهل العلم في أمور الاعتقاد، وهذا هو القول الصحيح وهو خلاصة هذه المسألة، وإلا في مسألة طويلة الزيل. ولذلك قال السفارين رحمه الله في منظومته: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بزكى حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجاف قول أهل الفن. ده كلام السفاريني، لكن طبعا ده من المآخذ على السفاريني عفى الله عنا وعنه. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بزكى حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجاف قول أهل الفن. لكن طبعا الصحيح أنه يكتفى. ثم قال أي السفاريني يعني، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. فالجازم، فالصحيح أن إيمان المقلد صحيح. من هذه المسألة أو يتفرع على هذه المسألة مسألة أقسام المسلمين، أقسام المسلمين بحسب دخولهم في الإسلام، أقسام المسلمين بحسب دخولهم في الإسلام. بعض أهل العلم قسم المسلمين من حيث دخولهم في الإسلام إلى قسمين. القسم الأول مسلمة الدار، مسلمة الدار وهم الذين نشأوا وولدوا على الإسلام فلم يعيشوا في الكفر، ثم دخلوا الإسلام رغبة. يعني كإنسان ولد في بيت مسلم فوجد أهله مسلمين فاستمر على ذلك ولم يعرض عليه أو له شيء من الشكوك، ده اسمه مسلم دار، نشأ في ديار مسلمين. القسم الثاني مسلمة الاختيار، مسلمة الاختيار وهم من اعتقدوا الإسلام عن علم وبصيرة بعدما عرفوا الكفر، بعدما عرفوا الكفر، فعرفوا الكفر أولا إذ كانوا كفارا، ثم عرفوا الإسلام بعد ذلك فدخلوا في الإسلام عن قناعة. هؤلاء يقال لهم مسلمة الاختيار، قال لهم مسلمة الاختيار. طبعا هؤلاء اللي هم مسلمة الاختيار أبعد من الشكوك والشبهات من أهل القسم الأول، مش كده؟ إنه مسلمة الاختيار ده كان كافرا وبعدين سأل عن الإسلام وفتش وعرف الأدلة فدخل عن اعتقاد، بخلاف واحد مسلم أو طالع مسلم وخلاص، زي الجماعة اللي هم كل يوم يقول لك واحد ملحد مثلا وجوه في التلفزيون، واخد بالك؟ تفاجأ انت ابن انت كنت فين، ولا قال لك ده انا الشيخ ياسر برهام، واخد بالك معي؟ جابوا واحد ملحد، ولد كان ملحد كده شفتوا لعل بعضكم سمع الحكاية دي، ويتكلم عن النبي وعن الله بكلام كلام في منتهى الإجرام يعني، وقال لك انا كنت حافظ القرآن خاتم القرآن حفظا ودرست فترة طويلة على ايد الشيخ ياسر برهام في اسكندرية، كان طالب من طلاب، واخد بالك؟ وألحد في النهاية، واخد بالك؟ ده بشارة ايه؟ الله المستعان يعني. فربنا عافينا واياكم من البلاء كله والمسلمين. فنقول الذي اسلم عن اختيار هذا اكثر اقتناعا بما هو عليه ممن نشأ مقلدا فيه. طبعا هذا كلام صحيح لان عمر قال هذا رضي الله عنه، قال انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلية، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. قال شيخ الإسلام وقد صدق كلاما معناها كذا يعني، قال ولذلك كان الصحابة أكمل إيمانا وأشد جهادا للكفر من غيرهم ممن جاء بعده، لأنهم نشأوا في الكفر فعرفوه على حقيقته فأبغضوه بغضا خالصا، ثم عرفوا الحق على حقيقته فأحبوه حبا خالصا، فكانوا أشد اتباعا للحق وأشد ردا للباطل ممن جاء بعدهم، ممن جاء بعدهم، بخلاف الإيه؟ الذين قال الله عز وجل فيهم فخلف من بعدهم خلف وارثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ما عنده ثبات الأمر، إنما هو مقلد، إنما هو مقلد. لكن طبعا في خلاصة المسألة أن المقلد إيمانه صحيح، إيمانه صحيح إذا لم تكن عنده الأهلية، بل حتى لو كانت عنده الأهلية، يعني كما بيّن ذلك شيخ الإسلام، وهذا لعله يعني نبسط فيه الكلام في مرة أخرى حتى لا نطيل في هذه المسألة. ذكر شيخ الإسلام في هذا بحثا جميلا في الفتاوى، قال حتى ولو كان الإنسان عنده أهلية للبحث والنظر، ويعني انشغل أو لم يتفرغ، أو حصل عنده مرض، أو حصل عنده عذر، أو حصل عنده ضيق وقت أو نحو ذلك، فلم يبحث المسألة، جاز أن يقلد غيره في هذه، ولو كان مجتهدا يقلد مجتهدا آخر فلا إشكال في ذلك. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: وأجبت عن تسأل كل مهذب ذي صولة عند الجدال مسودي، هجر الرقاد وبات ساهر ليله، ذي همة لا يستلذ بمرقدي، قوم طعامهم دراسة علمهم، يتسابقون إلى العلا والسؤدد. زينا كده، قولك معي زي ما احنا كده ما شاء الله، ايه يعني ما تركنا علينا أو على حوائطنا غبار. الإمام رحمه الله يقول: أنا أجبت في هذه المنظومة عن تساؤل واستفسار كل مهذب، وهو صاحب الأخلاق الحسنة والآداب الجمة. وطبعا ده لا يتحصل عند الإنسان إلا بالعلم، لأن العلم يقوم الإنسان، العلم يقوم الإنسان إذا أراد الإنسان بالعلم وجه الله، تمام، إذا أراد الإنسان بالعلم وجه الله. أما إذا رأيت نفسك كلما ازددت علما ازددت انتفاشا على الناس، فأرح نفسك، فإن هذا وبال عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. وقال: أول ما يرفع من دينكم الخشوع، وآخر ما يرفع من دينكم الصلاة. تمام. والخشوع في بعض معانيه الخوف، تمام، الخشوع في بعض معانيه الخوف، من معانيه أو من الدليل على أن الخشوع يراد به الخوف قول الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا منا خائفين، تمام، وكانوا لنا خاشعين، يعني وكانوا منا خائفين، واخد بالك. فالخشوع يرد في القرآن والسنة بعدة معاني أو بخمسة معاني، الخشوع يرد في القرآن والسنة بخمسة معاني. المعنى الأول اللي هو الخوف، إنهم كانوا وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني كانوا منا خائفين. ويرد بمعنى الصلابة والجمود، ومنه قول الله تعالى: وترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني جافة صلبة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فالخشوع هنا معناه الصلابة، ومعناه السكوت، يرد بمعنى السكوت، ومنه قول الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي وسكتت وأنصتت، تمام. وله معنيان لعلي أذكرهما الآن. فيقول: أنا أجيب في هذه الأبيات عن تساؤل كل إنسان مهذب، يعني فيه أخلاق حسنة فاضلة وأدب جم، ذي صولة، أي في العلم، يعني طالب علم عنده همة، يعني يريد، عنده غيرة، عنده إحساس بالمسؤولية، عنده إحساس بالمسؤولية والعبء الملقى على عاتقه، يعني يأكل قلبه أن يرى أمة الإسلام يغرق أهلها أو أغلب أهلها في الجهل، لا يعرفون شيئا، هذا يحزنه، فيسعى لرفع الجهل عن نفسه، ثم يسعى في رفع الجهل عن أمة محمد، تمام، وعنده قوة في الجدال والمناظرة والمحاورة في المسائل، تمام، مسود، يعني له مكانة وله حشمة عند أهله، يسمعون له ويطيعون ويحبونه ويحبونه. طيب الكلام ده كيف يحصل؟ يعني هذه الأخلاق الفاضلة والصولة والهمة والجدال وفي المناظرة والجدال، وهذا كيف يحصل هذا؟ قال: هذا يحصل بالعلم وشعور الإنسان بالمسؤولية، ذي همة لا هجر الرقاد وبات ساهر ليله، يعني يبيت سهران الليل، يبيت سهران الليل في طلب العلم، كما قال أبو علي الفالي قال: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحق؟ هذا لا يمكن أبدا، هذا لا يمكن أبدا. طالب علم جالس طول الليل يقلب في المسائل ويقلب في الدفاتر ويكتب ويبيض، واحد عمال فاتح على الرابع وبعدين يقوم في أي في أوقات فراغه يفتح على النت ولا المواقع ولا الموسوعات، وعاوز يفكر نفسه أنه انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، هذا لا يمكن أبدا. الله حكم عدل سبحانه وتعالى، الله عز وجل من عدله سبحانه وتعالى أنه لا يسوي السابق إليه بالخيرات كالقاعد أبدا عن الخيرات، تمام، كالقاعد عن الخيرات، لا يجعل الله عز وجل عبدا بادر إليه كعبد أبطأ عنه أبدا، هذا ما يكون أبدا. هجر الرقاد يعني سهر وكد وسعى في طلب العلم، فكانت عنده همة، هذه الهمة تأبى عليه أن يستلز النوم. الإمام البخاري كان يقوم في الليلة 19 مرة، كل ما ينام يغمض عينيه تعرض له ترجمة أو اسم باب أو معنى في باب، فيقوم يولع النور، وطبعا ما كانش النور تحمز النور بتاعنا هنا، كان النور زمان حتى ما كان في كبريت عشان يطش العدو بتاع ولع اللمبة، لا ده كانوا يجيبوا الحجارة ويخبط الحجارة بعضها كده يقوم يطلع شرار ويحط منه جنب منه فتيل مثلا عليه مثلا زيت الزيتون، حليني بقى على ما تخبط الحجارة في بعضها وولع، يكون الواحد ولع أصلا، واخد بالك معي؟ فتخيل لما ياخد المسافة دي عشان يولع، وبعدين يولع المصباح ويكتب المعلومة ونام، على ما ينام تعرض له مسألة تانية يقوم 19 مرة. الواحد فينا كده ساعة ما يروح البيت لا بيفكر لا في كتاب ولا في كراسة ولا في بحث مسألة ولا إلى أي حاجة، أول ما يروح هو قبل ما يوصل البيت اتصل بالتليفون حط العشاء أولاد، خد بالك، يحطوا العشاء وعلى ما أكل يكونوا سخنوا له الحبس اللي يحبس به الشاي ولا الساقع ولا البارد، واخد بالك، وهتولنا الفاكهة، وبعد ما أكل الفاكهة يفضل الجهاز يزليب لحد الساعة 2، واخد بالك، خلاص هلا أكرمكم إيه شيلوني بقى إيه ارفعوني، طب يا ابني وهو على السرير بقى على ظهره خلاص هو نايم على ظهره مستلقي ما عاد عنده حركة، وريني يا ابني كتاب من الإيه، فيجيب له أي كتاب، واخد بالك، يجي فاتح الكتاب وهو نايم على ظهره كده، ساعة ما يفتح الكتاب يجي إيه النوم طابب عليه، يقول لك والله قال رسول الله، روى الإمام مسلم في الصحيح أن رسول الله قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، طب جاب لي الكتاب وجي قافل الكتاب، خد بالك، هذا متى يتعلم هذا؟ طالب زي كده إمتى يتعلم؟ إذا كان الدرس بيقام في البلد عنده وما يحضرش، بلاش يقرأ يا أخي، احضر المجلس تحصل على بركة المجلس فقط، أنت بتحضر هنا عشان تتعلم بس، أنت بتحضر لمعاني كثيرة جدا بيناها قبل ذلك، منها العلم، منها العلم، ومنها أنك تحصل بركة المجلس، أولئك القوم لا يشقى بهم جليسه، خذ بركة المجلس، تبخل عن نفسك بكل هذا وبعدين قاعد في البيت بقى إيه عمال يصنف الناس، ده شيخ بكم وده شيخ بنص كم وده شيخ بحملات، واخد بالك معي؟ طب وانت إيه حضرتك؟ انت إيه بقى انت يعني ده شيخ بكم وده شيخ بنص كم، انت مين؟ ولا حاجة، انت صفر أصلا، انت صفر، بل لا تساوي صفرا أصلا، واخد بالك؟ يبحث عن جنة الناس وهو غارق في النار، أي في نار نفسه، تمام؟ الشيخ الفلان عنده غلطة، والشيخ العلان عنده زلة، والشيخ الفلان مش عارف عنده إيه، وهو هذا نفسه ما عنده شيء من الفضائل أصلا، ما فيه إلا الرذائل. فالإنسان ينبغي أن ينتبه لهذا ويحذر أن يكون ممن قال فيهم رسول الله: يبصر أو يهمل أحدكم الجزع في عين نفسه ويبصر القزاة في عين أخي، يبقى عينه فيها جذر شجرة قد كده وهو أعمى عنه مش شايفه، ويبصر الشعرة في عين أخي، هو ده الحاصل عندنا الآن، هو ده الحاصل اللي احنا بنعامل به إخواننا الآن، واخد بالك، ده لازم يكون عنده همة. هجر الرقاد وبات سائر ليله، لأن الله عز وجل مدح هؤلاء، مدح هؤلاء، قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كان قليلا ما ينام في الليل، وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني يصلون، يقومون يصلون من المغرب إلى العشاء. هجر الرقاد يعني هجر النوم والدعاء والراحة، لأن سلامة الأديان، لأن سلامة المعتقدات والأديان لا تنال براحة الأبدان، سلامة المعتقدات والأديان لا تنال براحة الأبدان، نما تنال بالجهد والمشقة، كما قال القائل: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وعلى قدر كبر النفس على قدر كبر الهمة، فأنت ممكن تعرف نفسك همة علوا وخسة، على تعرف نفسك أنت من غير أن تفضح نفسك، تعرف نفسك الآن علوا في الهمة وخسة في الهمة. وابن الجوز رحمه الله يقول: ليس البكاء على شيء، إنما البكاء على خساسة الهمم، البكاء على أن يبتلى العبد بهمة خسيسة، هذا أولى من يبكي على نفسه. تمام، هذا أولى من يبكي على نفسه، أن تبتلى بهمة هابطة خسيسة لا تنهض بك إلى العلم، لأن الإنسان إنما ينهض بهمة ترقيه، بهمة ترقيه إلى هذا. هجر كل ذلك، والله عز وجل قال لنبيه: والرجز فهجر، يعني ابتعد عن ذلك. تمام، وكما قال كما ذكرنا قول القائل: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاق. هجر الرقاد وبات ساهر ليله، هجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقد. من هؤلاء؟ قال: قوم طعامهم دراسة علمهم. دراسة العلم عنده ألذ من الطعام والشراب، ألذ من الطعام والشراب، زي ما حصل كده عند بعض علماء المغرب، تجهز له الجارية الطعام وتأتي تقول: طعام يا سيدي، فيقول: آكل، وهو عمال يبحث، يقول: لا آكل إن شاء الله يعني خمسة كده. تمام، إلى أن الطعام كان سخن حارا يبرد، فتذهب فتسخنه ويبرد وتسخنه ويبرد وإلى آخر هذا، لما تسخن الجارية تنام تأكله وهو عمال يكتب، تلف له اللقم وتلقمه وهو يكتب، بعد ما يخلص الأكل خالص يقول: هي خلاص خلصت المسألة عنه، هات طعامك يا جارية. قال: أطعامك؟ قالت: قد أكلته يا سيدي. قال: والله ما شعرت، والله ما شعرت. مش يقعد بقى يمسك الكوارع ومصمص واخد بالك طول الليل، ويقعد ثلاث ساعات على السفرة، وفي النهاية بعد ما يأكل ويتجشأ كما قال ابن عمر: كف عنا جشاءك، فإن أطولهم شبعا في الدنيا أعظمهم جوعا يوم القيامة، واخد بالك معي، ويحبس خلاص ما معدش فيه مكان يفيص منه أصلا، واخد بالك معي، فيأكل الطعام وما يشعر، لأنه ما همته مش أنه يستلذ بأكل، ده مش واحد قاصد أنه يستلذ بطعام، هو هم إسكات كلب الجوع فقط. أما قصة أن الطعام ده لذيذ الطعام ده مش لذيذ، القصة دي ما كانت تشغلهم أصلا، واخد بالك معي، احنا قاعدين بقى طول النهار طول ما انت على السفرة، خد الحتة الناعمة دي، خد الحتة اللي من بيت الكيلو دي، خد الحتة اللي... طب انت ايش دار له؟ يعني انت عارف الناعم والخشن وعارف كل حاجة، طب والعلم؟ ولا يعرف اي حاجة، اللي هو قاعد ينخذ المشايخ دول لو سألته في مراتب القدر ما يعرفه، هو عارف كل حاجة في الاكل والشرب، لكن لما تسأله في يعني اعظم الاصول اللي هي متحتمة العلم عليه، تراه أجهل من حمار أهل في هذا المساء. تمام، فالعالم من علماء السلف يأكل ما يستلذ. الإمام مسلم مات بسبب أنه حط جنب منه سل التمر طول الليل، ما يشعر أصلا أنه جالس يأكل، عمال يكتب الأحاديث وحط الأواب ويجمع التراجم وكذا ويؤلف، ما يدري أنه بيأكل أصلا، ظل يأكل إلى أن أكل كيس التمر، كانت سبب موته، كانت سبب موته، ما يشعر أنه يأكل أصلا. كما كان أبو الوفاء ابن عقيل كان يقول: كنت أختار دق الكعك وسفه وشرب الماء عليه. تمام، هيجيبوا بقى الكعك أو العيش الناشف، واخد بالك معي، والجبنة القديمة مثلا، ويقعد بقى يأكل والعيش مقرمش وهيكسر وهيقول بقى مثلا اقول له ايه في كل مثلا لقمه يمضغ له مثلا عشان يمضغها مضغا جيدا واخد بالك والادراس تطحن ومش عارف ايه القصه بتاعتنا دي، هاخد له مثلا نصف دقيقه مثلا في اللقمه وكمان لقمه هاخد له ساعه ياكل. قال لك لا انا بدل ما هعمل الحكايه دي انا اقول للبنت الامل اللي عنده امسك العيش ده دقيه عشان يبقى عامل زي الديك كده بسيسه كده زي الفته كده تمام ويبقى ناعم ويسف ويشرب الماء وراه. طب بيعمل كده ليه؟ قال لك لفرق ما بين التفاوت في المضغ. يا سلام، لفرق ما بين التفاوت في المضغ. زينا كده واخد بالك، واحد يفضل ياكل ويشرب طول الصهر ويمسك الكتاب 5 دقائق وأيامنا تمضي على هذه الصورة. قوم طعامهم دراسة علمهم، ما لهم هم إلا هذا، ما لهم هم إلا هذا. بمثل هؤلاء تنصر الأديان والمعتقدات، لأن الله عز وجل لما أسند حفظ الرسالة ما أسندها إلى أصحاب همم سافلة، أصحاب همم هابطة، لأنه لا ينهض بعظائم الأمور إلا أصحاب الهمم الكبار، إلا أصحاب الهمم الكبار. فلا بد أن تسعى في ترقية همتك، لا بد حتى تبلغ العلا وتحصل السيادة والعلم والرفعة في الدنيا والآخرة، لا تحصل هذا إلا بالعلم والكد والتعب والمشقة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفع الله المؤمنين درجات في الجنة ويرفع الذين أوتوا العلم رفعا ثانيا فوق عموم المؤمنين، يعني يرفع الله المؤمنين مع أولي العلم، ده رفع عام للمؤمنين جميعا العلماء وغير العلماء تمام، لأن المؤمنين مش كلهم علماء، فيهم علماء وفيهم عوام، فيرفع الله المؤمنين عموما علماءهم وجهالهم تمام، ثم يرفع رفعا ثانيا العلماء فوق عموم المؤمنين، فوق عموم المؤمنين. هذا للعلماء اللي هم بذلوا الأوقات والغالي والنفيس في سبيل تحصيل العلم. عبد الله بن أنيس يرحل، أو جابر بن عبد الله يرحل شهرا لطلب حديث، شهرا يسافر شهرا لطلب حديث تمام، وإحنا المسجد بينه وبين البيت أقل من دقيقتين ولا يحضر الدرس تمام. ابن خراش شرب بول نفسه 5 مرات يتعرض الموت في سبيل الرحلة، وهذا طبعا إذا أردنا أن نقص منه قصصنا منه كثيرا جدا، قصصنا منه كثيرا جدا من همة السلف. يعني بعض السلف يقول كنت أبري الأقلام، يبري الأقلام بالله تمام، البري هذا اللي هو الفتات بتاع القلم اللي بينزل هذا الرايج ده بعبيه في شويل تمام، يعبي الرايج بتاع القلم القشر هذا في أشويلة، عبى كام شوال من الأقلام البارية بتاع الأقلام دي، وجي كاتب في الوصية أنه لما يموت يسخنوا مية الغسل بالأقلام دي. مين اللي فينا بفكر يعمل كده؟ مين اللي عنده همة لهذه المعاني أصلا؟ مين اللي عنده همة لهذه المعاني أصلا؟ وغيره وغيره عاشر وألف إلى آخر هذا، يعني قوم طعامهم دراسة علمهم، دراسة علمهم، هذا همة طالب العلم، هذا همة طالب العلم. يتسابقون إلى العلا والسؤدد، لأن الإنسان بالعلم يرتفع، الإنسان بالعلم يرتفع، كما قال عبد الملك ابن هبيرة الوزير، واعلم بأن العلم أرفع رتبة وأجل مكتسب وأسنى مفخري، فاسلك سبيل المقتنين له تسد، إن السيادة تقتنى بالدفتر، والعالم المدعو حبرا إنما سماه باسم الحبر حمل المحبر، وبضمر الأقلام يبلغ أهلها ما ليس يبلغ بالجياد الضمري. هكذا، فالعلم أفضل ما طلبه الطالب وأفضل ما سعى وحصله الكاسب، وهو أعظم موروث باتفاق الناس، هو أعظم موروث باتفاق الناس. قال الله تعالى: ولم يذكر ذلك عن نبيه إلا في هذا الموضع، أنه صلوات الله عليه ما طلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. تمام. فالإنسان لابد أن يكون عنده حضور لهذا المعنى لا يغيب عنك. لا تقول بأن المواقع والشبكات والموسوعات، لا لا، الجهل عندنا الآن فاشئ ظاهر ظهور الشمس. فاسعى لرفع الجهل عن نفسك ولرفع الجهل عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ الإمام رحمه الله الدخول في أصل أو في صلب هذه المنظومة، فيقول: قالوا: بما عرف المكلف ربه فأجبت بالنظر الصحيح المرشد. وهذا إن شاء الله نشير إليه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.